سبعة سبعة سبعة سبعة ثلاثة. امتياز التوزيع بالمملكة العربية السعودية، مؤسسة فضى البشائر، هاتف رقم 050-46-09-33. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.